السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني كما اعتدنا تنبيه على أهمية التباعد والتقيد بالتعليمات ولبس الكمامات عند التلاصق، انتبهوا، تقيدوا بها خير لكم في أمر دينكم ودنياكم إن شاء الله تعالى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وعدتكم أن نتكلم اليوم عن لزوم السنة والتحذير من البدع التي يحدثها الناس في دين الله سبحانه وتعالى. والسنة لها ثلاث إطلاقات. تطلق السنة على ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، وتطلق السنة عند الفقهاء على ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. أما إطلاق السنة العام فهو لزوم هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا في جميع أمور الدين، في العقيدة، في العبادة، في الأحكام، في الآداب، في المعاملات، في الأحوال الشخصية، في الحدود. فتطبيق هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كله هو مفهوم السنة. وهي المقصودة ببعض الكتب التي ألفت بهذا العنوان، كالسنة للإمام أحمد، وصول السنة للإمام أحمد، والسنة لعبد الله بن أحمد، والسنة للسنة للخلال، والسنة لابن أبي عاصم، وشرح السنة للبغوي، وشرح السنة للبربهاري، وأصول اعتقاد أهل السنة، شرح اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة للألكائي، وغيرها مما أطلق عليه السنة والمقصود به هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما في العقيدة. وقد أمر الله عز وجل بلزوم السنة أو بلزوم الكتاب والسنة في كتابه العزيز، كما جاءت آثار أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وجاءت آثار عن السلف الصالح في هذا الباب. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والمقصود بالاعتصام بحبل الله هو لزوم السنة، لزوم الكتاب والسنة. ولذلك قال المفسرون: هي بمعنى الإسلام أو بمعنى القرآن أو بمعنى السنة، وكلها لا تعارض بينها. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ويقول تبارك وتعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ويقول جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظة. ويقول تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، جعلني الله وإياكم منهم. والآيات في هذا المعنى كثيرة. وأما الأحاديث فمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وسنكمله عند ذكر حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا بعدي ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. وقوله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فاتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أمور الدين هذا هو السنة. ومما ورد في ذلك من آثار السلف قول مالك: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق. وقال بعض السلف: السنة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. وقال بعضهم: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بسنة فماذا فافعل. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله. عفوا. ويقول ابن مسعود رضي الله عنهما، لا بعدين عمر، يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه العواقب. وفي رواية أنه قال: من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأصدقها ماذا قيلا. فاستمسكوا بهديهم فإنهم على الهدى المستقيم، واعرفوا لهم فضلهم فإنهم على الهدى المستقيم، أو كما قال رضي الله عنه. ويقول رحمه الله رضي الله عنه، أعني عبد الله بن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد ماذا فقد كفيتم. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ويقول عمر بن عبد العزيز: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لماذا لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد تبديلها ولا تغييرها ولا النظر في شيء خالفها. من استنصر بها فهو منصور، ومن اهتدى بها فهو مهتدي، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. والسنة كما قلت هي اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أمور الدين، ومن ذلك الاقتداء بأصحابه الكرام الذين عضوا على السنن بالنواجذ. قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وقال تبارك وتعالى بعد أن ذكر جملة من الأنبياء ويدخل فيه من اهتدى بهديهم: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. هذا ما يتعلق بتعريف السنة ومعناها وبعض الأدلة على وجوب لزومها. أما البدعة فهي كل ما أحدث في دين الله مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يأمر به الله ولم ينزل به من سلطان. ولذلك تجمع السنة البدعة كلمة الإحداث في الدين باختصار، الإحداث في الدين، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس له، لمن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكثيرا ما يفتتح خطابه صلى الله عليه وسلم: أكثر من الصلاة والسلام عليه ولا تكونوا بخلاء. كثيرا ما كان يفتتح خطابه بخطبة الحاجة والتي جاء فيها: إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكذلك جاء ما يدل على كمال هذا الدين، وأنه ليس بحاجة إلى من يزيد أو ينقص منه. قال الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. انظر إلى قول الإمام مالك رحمه الله تعالى حول فهم هذه الآية الكريمة، قال: من ابتدع في الدين بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، وحاشاه ذلك. لماذا يا ابن لماذا يا إمام مالك؟ قال: لأن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، لا يكون اليوم دينا. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. إذن الدين كامل، لا يجوز أن نزيد ولا أن ننقص فيه، لأنه لم ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى حتى بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها، أو ليلها على الروايتين كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قالت اليهود يوما لسلمان الفارسي رضي الله عنه: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، يعني حتى أداء بقضاء الحاجة. قال: نعم، أمرنا أن لا نستقبل القبلة ولا نستدبرها حال الصلاة وأن لا نستجمر بعظم أو رجيع دابة أو روث، أو كما قال رضي الله عنه. قال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بجناحيه إلا وقد جعل لنا فيه ماذا؟ علما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. يقول الإمام الشافعي في البدع: من استحسن فقد شرع. والبدع كثيرة ولأهلها شبه، من هذه الشبه سنقتصر الليلة على ذكر البدع التي تفعل في رجب، وإلا فالبدع كثيرة جدا. من هذه البدع التي تفعل في رجب صوم رجب كله أو بعضه بدعوى أن الصوم فيه مفضل، ولم يرد في هذا حديث صحيح. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب الذين يصومون في رجب، يضرب على أيديهم ويغمسها في ماذا؟ في الإناء، في الصحفة، حتى يأكلوا ويفطروا، إنكارا لهذه الإيش؟ البدعة. فصوم رجب أو كله أو بعضه بدعة من البدع، لأنه لا يجوز تخصيص القاعدة زمان أو مكان أو عدد أو نوع أو هيئة معينة إلا أو شهر أو يوم أو أسبوع إلا بماذا؟ إلا بدليل شرعي. ولذلك من شروط العبادة مراعاة 6 أمور، مراعاتها في ماذا؟ في صفتها وهيئتها وفي عددها وفي ماذا؟ نوعها وفي زمانها وفي مكانها. فمن خصص يوما أو شهرا أو أسبوعا أو نحو ذلك بعبادة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم فهو مبتدع شاء أم أبى، ولو وجد عليها الآباء والأجداد. فالصوم تخصيص رجب، نعم نصوم ما نصومه في كل شهر مثل إيش؟ الاثنين والخميس وثلاثة أيام والأيام البيض، هذه نصومها في رجب وفي غير رجب، ولا فرق بين رجب وغيره في ذلك. ثانيا، تخصيص أول جمعة من رجب بعد ليلة الجمعة، يوم الخميس ليلة الجمعة، بصلاة بدعية خرافية يسمونها صلاة الرغائب. صلاة الرغائب، وهذه لم يصح فيها حديث، بل الحديث الواردة فيها موضوعة، والحمد لله أن السنة النبوية محفوظة، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. فانتبه يا عبد الله واحذر من ذلك. تقول: والله نحن عاداتنا في بلدنا كذا. قلت لك: العادات لا تحكم في الشرع، وإنما الشرع هو الذي يحكم في العادة، فما وافق الشرع من العادات يقر، وما خالف الشرع أو ما كان بدعة فإنه ينكر. فانتبه يا عبد الله. يجينا واحد متفلسف يقول: طيب كل العالم الإسلامي يفعلون ذلك، وهل الأكثرية دليل على الحق؟ على الحق، الحق ما وافق السنة، ما وافق الحق ولو كنت وحدك. أما الأكثرية فقد دلت الأدلة على أنهم على ضلال. قال الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال تبارك وتعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. حذيفة رضي الله عنه لما رأى رجلا قد علق على يده خيطا يستشفي به قطع الخيط وقال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وقليل ما هم وقليل من عبادي الشكور، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. لا ننظر إلى الكثرة، ننظر إلى ما دل عليه الدليل من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا من البدع الاحتفال في اليوم 27 أو 12 واتخاذ عطل بهذه المناسبة بدعوى أن ذلك يوم الإسراء والمعراج. والحق أن الإسراء والمعراج حق ثابت بالكتاب والسنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أسري بجسده وروحه لا بروحه فقط كما يقول بعض الخرافيين، وإنما أسري به في السنة العاشرة بجسده وروحه إلى بيت المقدس وصلى بالأنبياء، ثم عرج به إلى السماء إلى أن وصل فوق السابعة إلى سدرة المنتهى، ثم عاد من ليلته وفرض الله عليه الصلوات الخمس وأوحى الله إلى عبده ما أوحى. هذا كله حق، لكن الباطل في اتخاذ اليوم وقتا للاحتفالات أو الصوم أو نحو ذلك. لماذا؟ لعدة أمور. الأمر الأول أن ذلك لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه من بعده، وإنما عرفت هذه الخرافات والبدع بعد القرن الرابع الهجري بعد الدولة العبيدية القداحية الديصانية الباطنية المجوسية سابقا. ثانيا أن تاريخ الإسراء والمعراج غير معروف، ورد فيه 100 قول، بل نقل ابن حزم وهذا ليس بصحيح الإجماع على أنه في ربيع الأول، والإجماع غير صحيح لأنه قد نقل أنه في رمضان في شوال في ذي القعدة في ذي الحجة في رجب، عدة أقوال كثيرة، فلم يثبت أنه في 27 من رجب ولا في 12 من شهر رجب. والرواية التاريخية ليست دليل على التشريع، الرواية التاريخية ليست دليلا على ماذا؟ على التشريع. رابعا من الخرافات الأخرى في رجب تخصيصه بعمرة، حتى إنه لما سمعت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن عبد الله بن عمر كان يرى العمرة يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، أنكرت عليه قالت والله لقد أخطأ أبو عبد الرحمن رضي الله عنه أجمعين، فسكت ولم يرد عليها وما اعتمر إلا وهي معه. وذلك كم عمرات النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ 4، ولا واحدة لما لم تتم لكن تعتبر عمرة إن شاء الله، ولم يصح أن شيئا منها وقع في ماذا؟ في شهر رجب. عمرة القضية عمرة صلح الحديبية الذي تجهز العمرة ولم تتم كانت في ذي القعدة، عمرة القضاء كانت في ذي القعدة السنة 7، عمرة الجعرانة بعد فتح مكة كانت في شوال بعد الفتح، عمرته مع حجة الوداع في السنة ماذا؟ 10 من الهجرة. إذن كلها وقعت خارج شهر رجب. طيب بقيت مشكلة واحدة، لو قال قائل فعل عمر رضي الله عنه يروى عنه أنه كان يعتمر في رجب، هذا محمول على أحد ثلاثة أمور: إما أن هذا قدرا يعني لم يخطط له وإنما صادف أنه اعتمر في رجب، ومن اعتمر في رجب لا ننكر عليه، إنما ننكر على من ماذا؟ على من خصص رجب للعمرة. لكن لو أنك خدت عمرة دون تخصيص اعتمر في رجب أو في غير رجب. ثانيا بعض العلماء يلتمس لعمر وجها، وهو أنه أراد أن لا يطول بعد عهده عن ماذا؟ عن البيت، فبين رجب وذي الحجة 4 أشهر، رجب هو الشهر 7، فكان يريد أن لا ينقطع عن البيت. والأمر الثالث أن هذا قد يكون اجتهادا منه وليس مما يحدد أداء العمرة في رجب. إذن تحديد العمرة في رجب يا عبد الله إن كنت قدمت من بلدك من أجل رجب فغير هذه النية واعتمر عمرة عادية، واعتقد أنه لا فرق بينها في رجب وبين غيرها ما عدا شهر رمضان الذي العمرة فيه كحجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. خامسا من البدع في رجب، بعض الناس يذبحون ذبائح في أيام معينة، إما في أول جمعة أو في آخر جمعة أو في اليوم العاشر أو في اليوم الخامس عشر أو نحو ذلك، وهذا أيضا من البدع التي أحدثها الناس. تخصيص الصدقات في رجب بدعة، لكن تصدق في رجب وفي غير رجب، لكن الصدقة أجود ما تكون في متى؟ في رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون بالصدقة متى؟ في رمضان حينما يدرسه جبريل القرآن، فكان أجود من الريح المرسلة. إذن تبين أن هذه البدع التي تفعل في رجب حتى الحلويات التي تصنع من أجل ذلك لا يجوز شراؤها بهذه المناسبة، وأي أكل معلق بمناسبة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي بدعة ولا يجوز الأكل منها لأنها من التعاون على الإثم والعدوان. فانتبهوا إخواني لهذه البدع وغيرها، وكل ما أحدث في دين الله السنة فيها كفاية. البدع خطيرة لها خطورات كثيرة، ذكرت منها 18 خطرا في كتاب تنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من الأخطار، نسأل الله أن ييسر إعادة طبعه قريبا. فمن الأخطار أن المبتدع غالبا لا يوفق للتوبة، وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. ولذلك يقول سفيان رحمه الله تعالى إن البدع أحب إلى إبليس من المعاصي، فإن المعاصي يتاب منها والبدع لا يتاب منها. فالمبتدع كما قال العلماء قد لا يوفق للتوبة غالبا وقد يتوب نادر، أما المعاصي فالغالب أن من بصره الله وتذكر فإنه يعود إلى الله ويترك ماذا؟ المعاصي. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ولذلك لما جاء بالرجل الذي جلد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات واسمه عبد الله ويلقب حمارا وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم ببعض طرائفه، فلما جلد مرة لعنه بعض الحاضرين قال لا تلعنوه فإنه ماذا؟ يحب الله ورسوله، لأن صاحب المعصية لا يعتقد أنها دين وإنما يتمنى أنه يفارقها، لكن المبتدع يفعل ما يفعل وهو يعتقد أن هذا دينا، دين يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك الخوارج يتدينون بالكبائر بزعم أن هذا دين، مثل ماذا؟ قتلت عثمان، قتلوه ماذا؟ دينا، أليس كذلك؟ وهل هو دين صحيح؟ ها؟ أحدهم بعدما قتلوه وقطعوا يد زوجته نائلة ووقف على جمجمته الطاهرة ويقول بملء فيه والله ما وجدت يوما من أيام الله ولا يوم من أيام الجهاد في سبيل الله أفضل وأعظم من هذا اليوم، صلى الله العافية. قل هل ننبئكم الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قاتل علي رضي الله عنه، عبد الرحمن بن ملجم، ليس ملجم فتح الجيم، ملجم، ألجمه الله النار، هذا الرجل كان عبدا صالحا، أرسله عمر إلى عمرو بن العاص ليقرأ الناس القرآن في مصر، وكان من الصلحاء في البداية، فلم يلبث حتى انضم إلى قتلة عثمان، ثم بعد ذلك هو الذي قتل من؟ علي رضي الله عنه. حتى إنه يقول أنا سممت هذه الحربة ولها 9 رؤوس، أما 3 فلكرهي لعلي رضي الله عنه، وأما 6 فلبغضي فلله، أما 3 فلله ولرسوله، وأما 6 فلبغضي لمن؟ لعلي. لا حول ولا قوة إلا بالله. خير الناس في عهده، وعثمان خير الناس في عهده. ويقول شاعره عثمان بن حطان: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش غفرانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله إنسانا. رد عليه أحد المسلمين قائلا: يا ضربة من شقي، انتبه تمام، يعني كما تدين تدان، يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش ماذا؟ خسرانا، إني لا أذكره يوما فأحسبه أشقى البرية عند الله إنسانا. فانظر كيف يعني تتغير مفاهيم المبتدعة حتى يرون حسنا ما ليس بالحسن. من مساوئ المبتدعة انعكاس المفاهيم عندهم، فإذا تراكمت على قلوبهم البدع ينسون السنن، بل لو علمته السنة يقولون هذه بدعة، ويريدون أن يعلموك ماذا؟ السنة. والله يوم من الأيام صلينا في إحدى البلاد الإسلامية وكنا مسافرين، فمررنا بقرية فصلينا معهم الظهر، ثم أقمنا لصلاة العصر وصلينا قصرا، فقال فأحاطوا بنا، أولا بدأوا يغنون بالأغاني التي يقولونها بعد الصلوات، الابتهالات اللي يسمونها ابتهالات، وهي أغاني مبتدعة، لكنهم قطعوها لما رأونا قمنا للصلاة لصلاة العصر، وأحاطوا بنا بل وأرسلوا للشرطة. فلما سلمت أنا كنت الإمام، قال: ما هذه الصلاة؟ أنتم تعيدون الصلاة خلفنا؟ قلنا: لا والله معاذ الله، نحن صلينا معكم الظهر والآن نصلي العصر جمعا مع قصد صلاة العصر. قال: تصلون العصر 2 من أين لكم هذا؟ قلنا: هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا والله تكذبون على الرسول صلى الله عليه وسلم. سأل الله العافية. حاولنا نأتي لهم بالأحاديث، ما لم يفهموا. قال أحدهم كأنهم لما علموا أننا من المدينة كانوا طلبوا لنا الشرطة، فعدلوا عن طلب الشرطة مجرد ماذا؟ مجاملة، لأنهم عرفوا أننا ضيوف، وإلا فهم منكرون علينا. يعني الغناء الذي يفعلونه بعد الصلوات هذا سنة عندهم، الجمع والقصر عندهم ماذا؟ بدعة، لا يرونه سنة. وهكذا يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. المبتدعة والعياذ بالله قد تجرهم البدعة اليسيرة إلى بدعة كبرى حتى الكفر. أضرب لكم مثلا بدعة الباطنية، بدأت بمجرد التشيع لآل البيت، ثم انتهت إلى إنكار الجنة والنار وإنكار البعثة الرسالية ونحو ذلك، جميع الباطنية والفلاسفة على هذا، كذا ولا لا؟ بدأت بدعة يسيرة. ولذلك يقول البربهاري رحمه الله: واحذر صغار المحدثات فإنها تكون بعد ذلك كبارا، ومعظم النار مستصغر الشرر. وقصة عبد الله بن مسعود مع بعض المبتدعة بدعهم يسيرة، يعني مجرد بدعة في الهيئة، وإلا في الكلام الذي القول الذي قالوه حق. جاء عبد الله بن مسعود ورأى أناسا يتحلقون وبينهم رجل وفي أيديهم حصى، يقول لهم: سبحوا الله 100، كبروا 100، احمدوا 100، هللوا 100. فوقف على رؤوسهم منكرا. هل الذي أنكره عبد الله بن مسعود ابن مسعود هو التكبير والتهليل والتحميد؟ ها، إنما أنكر ماذا؟ الهيئة والصفة. فقال ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد. فهذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلى وأنيته لم تكسر، فوالله إنكم لمفتتحوا باب ضلالة أو على هدي أهدى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أنه قال والله لقد جئتم بدعة ظلمة أو فضلتم أصحاب نبيكم علما. قالوا يا أبا عبد الرحمن إنما أردنا الخير، قال ما كل من يريد الخير يصيبه. قالوا إنما هو حصن نعد به ماذا التسبيح والتهليل والتحميد، قال فهلا عددتم سيئاتكم فحري على الله ألا ينقصكم من أعمالكم شيئا. ثم قرأ عليهم بعض أحاديث الخوارج قال ولا أظنكم إلا من أولئك. وبعد سنين يقول الراوي فرأيت عامة تلك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان، يعني يوم أن قاتل علي رضي الله عنه من الخوارج. فانتبهوا إلى خطورة البدع، انتبهوا إلى خطورة البدع. الناس الآن يميتون السنة ويفعلون البدع لأنها تنعكس مفاهيمهم. والحقيقة لو أردت أن أعد أخطار البدع لوصل الفجر وأنا ما وصلت إلى خطورات إلى تعدادها. لعلي أكتفي بهذا تارك المجال لأسئلتكم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلان وفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. درسنا القادم يوم السبت إن شاء الله في الكرسي رقم 14 بين باب قباء وباب الهجرة في التعليق على تفسير الإمام عبد الرحمن السعدي رحمه الله بعد الفجر إن شاء الله يوم السبت. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة إليكم. وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. سائل كريم يقول يا شيخ أنا صاحب حملة للحج والعمرة والمعتمرين في رجب يسجلون بكثرة ليصيبوا أجر العمرة الرجبية جزاء الله خير، وقد ذكرتم ما ذكرتم، يعني كيف العمل معهم؟ علمهم قل اعتمروا لكن لا تعتقدوا أنهم مفضلة في رجب، قل لهم حياكم الله سجلوا معنا لكن ترى اعتقاد أن العمرة مفضلة في رجب بدعة من البدع، قل لهم كذا، قل لهم هكذا إن شاء الله لعلهم يقتنعون. وقل لهم إن النبي لم يفعل ذلك في رجب ولم يخص رجب للعمرة أبدا. فإن الغالب في المسلمين إن شاء الله قبول الحق، إذا عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك فإنهم سيزيلون هذه المشكلة. نعم صلى الله عليكم. وكذا الحال في ربيع الأول، كذلك ربيع الأول، كذلك في شعبان وغيرها. شعبان نعم يسن صوم أكثره لكن ليست فيه عمرة خاصة. نعم هذا السائل الكريم يقول بالمناسبة أنبه على ضعف حديث بل هو موضوع رجب شهركم وشعبان شهري ورمضان شهر الله، هذا حديث لا أصل له. نعم هذا السائل الكريم يسأل عن حكم قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة قصة الإسراء والمعراج في رجب، هل لها فضيلة خاصة؟ والله ليست لها فضيلة خاصة. أريد أقترح عليك يا عبد الله أن تستمر على السيرة النبوية الصحيحة مع طول العام وليس في شهر رجب فقط، أما تخصيص شهر رجب أو 27 فهذا غير صحيح. نعم هذا ما شاء الله يذكر بأنه عالم كبير يقول أنا من دولة بنغلاديش، يقول حزنت كثيرا حينما رأيتكم تدرسون في المسجد النبوي بعض الكتب وتتركون للأسف حسب سؤالي وتتركون أعظمها فضائل الصحابة الكان دهلوي كنز العمال لما فيهما من الفوائد الجمة. أولا أود أن أطمئنك يا أخي الكريم وأنت تقول إنك عالم وفقنا الله وإياك للعلم النافع والعمل الصالح، أقول حفظك الله في هذا المسجد تدرس كل أنواع العلوم فتجد من يدرس العقيدة ومن يدرس الحديث ومن يدرس الفقه ومن يدرس حتى اللغة العربية ومن يدرس التفسير ومن يدرس التوحيد وهكذا الدروس في المسجد النبوي، وكأنك تتأسف أنني أدرس التوحيد. لا ينبغي أن تتأسف. تريد الفقه، هذا الشيخ حسين بجانبي هذا هو عن يمينها، هو يدرس التوحيد الفقه، وبعده من يدرس الحديث، وهناك من يدرس الايش التفسير، الشيخ علي هذا وخلفنا علي تويجري يدرس التفسير، وهكذا الدروس. أبشرك وفقك الله وأطمئنك أن الدروس في المسجد النبوي وكذا المسجد الحرام منوعة في شتى العلوم الإسلامية بما فيها اللغة العربية. نعم. فلا داعي لتدريس الكتب التي أشار إليها. لا داعي لها. كنز العمال هذا خاص بطلاب العلم، لا يمكن أن يستفيد منه العوام أبدا. نعم. يعني يعنى بماذا؟ بالأطراف. نعم. أطراف الإيش؟ الحديث لا علاقة له. فضائل الصحابة الكافية. فضائل الصحابة درس بعض الإخوة فضائل الصحابة الإمام أحمد، وكثيرا ما نتكلم. وخطبنا يوم الجمعة القادم، كل الخطب في المملكة جميع المساجد تربو على 20,000، كل الخطب عن ماذا؟ عن فضائل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. خطب الجمعة القادمة جاء توجيه من معالي وزير الشؤون الإسلامية بأن تكون عن فضائل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. لكن أنا أخشى أن يكون الأخ يقصد ما يسمى بكتاب حياة الصحابة. إن كان يقصد ذلك فإننا لا نوافقه، لأن كتاب الصحابة فيه كتاب حياة الصحابة الذي ألفه محمد يوسف، هذا فيه كثير من الموضوعات وفيه الكثير من الافتراء على من؟ على الصحابة رضوان الله عليهم. لكن فضائل الصحابة المروية في الأحاديث النبوية وما جاء من فضائلهم في القرآن الكريم، هذا ندرسه ولله الحمد والمنة. نعم. السائل الكريم يذكر بأنه صاحب محل عطور مشهور، لا أذكر اسمه حتى لا يكون من الدعاية. ما في داعي. نعم. سأل الله عليكم، يقول: يا شيخ، يأتيني بعض الزبائن ويسألني ليطلب نوع من الأعواد الخشب الكمبودي درجة ثالثة ورابعة بحجة أنه يحضر الشياطين. أعوذ بالله. نعم. يقول بعضهم أحرج معه. إذا كان قد علق شراءه منك بهذا الغرض فلا تبعه، لا كمبودي ولا غير كمبودي، لأن تحضير الشياطين هذا كفر، وادعاء التعامل مع الشياطين كفر بالله سبحانه وتعالى. وإن كان صادقا بأنه يحضرهم فإنه لا يحضرهم إلا بعد عبادتهم من دون الله، لا يحضرهم إلا بعد أن يعبدهم ويصرف لهم شيئا من أنواع العبادة من دون الله سبحانه وتعالى، فلا تبعه. إذا أنا أسألك سؤال، بيع التمر حلال ولا حرام؟ أجب: مباح. طيب، لو علمت أن الذي يشتريه يريد أن يصنعه خمرا، تبيعه أو لا تبيعه؟ ها؟ أجيبه: لا نبيع. لماذا؟ لأن الخمر محرم. فما بالك بالشرك الأكبر الذي هو أعظم من ماذا؟ من الخمر. الشرك الأكبر، تحضير الشياطين شرك أكبر. والذين يدعونهم يحضرون الأرواح هؤلاء مشركون، وأصحاب البرمجة العصبية هؤلاء مشركون، وأصحاب التنويم المغناطيسي هؤلاء مشركون، وأصحاب الذين يدعون أنهم يجعلون الإنسان يتحدى كل شيء حتى القدر هؤلاء مشركون كفار. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد إيش؟ أن يستجيب القدر، هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. القدر لا يستجيب لأحد، القدر سر الله في خلقه لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. ومن ادعى علم القدر أو من يزعم أنه يتحداه فهذا كافر بالله عز وجل، لأن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان. فانتبه يا عبد الله، إلى خطورة ذلك. لا تبع لهذا الشيطان الذي يدعي أنه يحضر الشياطين، فإنه شيطان مثلهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم، نعم، يقول سؤال الأخير شيء. نعم، أمه يقول لم تعتمر في حياتها ولم تحج مع قدرتها على ذلك، السؤال هل يجوز لي أن أحج عنها وأعتمر الآن؟ لا يجوز، ما دامت قادرة وقائم جسميا وماديا تحج بنفسها وتعتمر بنفسها. ماتت؟ نعم. كانت تصلي ولا تتعلق بالقبور والأضرحة حج عنها واعتمر عنها. نعم. نعم، يقول بعد السلام، يقول سؤال شيخ. نعم، زمزم، شكر زمزم. الله لكم شيخ هنيا. يقول السائل الكريم، بالنسبة للمعتمرات التي يأتينا للعمرة الآن، هل الأفضل صلاتهن في الفندق أم في المسجد النبوي؟ أيهما أعظم أجرا؟ لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المرأة في بيتها أفضل، لكن قال في المقابل لا تمنع إماء الله مساجد الله، ولا سيما المسجد النبوي فالصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه، فلا تمنعها إذا كانت محتشمة متسترة تماما، لا تبدي شيئا من عورتها، لا الوجه ولا غير الوجه، إذا التزمت بهذا فلا تمنعها من الحرم، لكن لا تذهب إلى القبر ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه لعن زوارات القبور من النساء، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. كذلك إذا لم ترد التستر لا تمكنها من المجيء إلى المسجد النبوي، إذا تسترت تماما بما في ذلك تغطية وجهها فلا بأس، أما إن لم تتستر قل لا أصلي في الفندق. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وإلى درسنا يوم السبت إن شاء الله كما ذكرت لكم.